الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا في آخر ليلة من ليالي التشريق لمن تعجل، أسأله كما جمعنا في من على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أن أطرح سؤالا أخيرا في هذه الليلة ليكون الجواب عليه موضوع هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. أنا أسأل وأقول: ما هي علامات قبول الحج؟ أظن كل واحد فينا عاوز يعرف هذه العلامات. ما هي علامات قبول الحج؟ معايا ولا إيه؟ طيب، أول علامة، قال بقى حضرتك، أول علامة من علامات قبول الحج أنك هنا. ده لغز ده مولانا ولا إيه؟ أول علامة من علامات القبول أن وفقك الله جل وعلا واصطفاك واجتباك واختارك من بين مليارات البشر وملايين المسلمين، وأكرمك ووفقك وأعانك وأوصلك إلى المناسك وأعانك على أدائها. وخلي بالك، أنت ما تملكش ولا حاجة من اللي أنا قلته، ولا أنا والله لا أملك آجي، ولو كنت أملك المال، لأن غيرك كما ذكرت مع أنه يملك من المال أضعاف أضعاف ما يملكه الكثيرون منا، ومع ذلك إما أنه حبس عن المجيء إلى هنا بالموت أو بالمرض. والله عظيم، ذكرت إخواننا الآن في محاضرة قبل ما أجي لحضراتكم أن رجلا قبل يوم التروية بيوم، قبل يوم التروية بيوم، بيقول لي: يا شيخ محمد. قلت له: نعم. قال لي: ما انتش عاوز حاجة من مصر؟ قلت له: لا، الحمد لله، احنا مسافرين ايام قليلة، مسافرين ان شاء الله خير. قال لي: اصلا مسافر بكرة. قلت له: بكرة امتى؟ بكرة عرفة. قال لي: انا مسافر بكرة. قلت له: بكرة عرفة؟ مش انت جاي معانا الحج؟ قال لي: انا مسافر بكرة لان انا ماليش رغبة السنة دي حج. والله الذي لا اله غيره بكيت وكاد قلبي أن ينخلع. قلت له: لا، استنى هنا، حقك علي ألا تنصرف إلا بعد نصحي لك. كن على يقين مطلق أن الله جل وعلا ما حرمك من الوقوف بعرفات غدا إلا لمعصية يعلمها وحده ثم تعلمها أنت، فجدد الآن التوبة والأوبة، واعلم أن الله جل وعلا ما قرب أهل الطاعة منه إلا لأنه يحبهم، فأهل الطاعة عسوا عليه فقربهم، وأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم. يبقى أول علامة أن الله أتى بك ووفقك وأوقفك على عرفات وأعانك على طواف الإفاضة وعلى السعي وعلى الرمي وعلى المبيت بمنى والجلوس بمنى، وأنت في هذه السكينة وفي هذه الحالة من الروحانية والذكر والطاعة. هذه أول علامة بإذن الله تعالى من علامات القبول. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وقعد يا مولانا، وقعد ولا مشي؟ مشي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه العلامة الثانية من علامات القبول التوبة. التوبة، اسمع شيخنا ابن القيم بيقول ايه، خلي بالك من الكلام الغالي العالي، بيقول التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها علما وعملا وحالا. اللهم اجعلنا إياكم من أهل التوبة الذين حققوا التوبة علما وعملا وحالا. التوبة يا أحبابي هي الرجوع، الرجوع عن كل ما يغضب الله ظاهرا وباطنا، إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. فتوبتك إلى الله جل وعلا علامة رضا وعلامة قبول. فالذي يتوب الله عليه ليتوب هو إليه إنما هو محبوب إلى الله، بدليل قول الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولو لم أذنب أنا وتذنب أنت فكيف يتجلى الغفور بصفات الغفور، وكيف يتجلى العفو بصفات العفو، وكيف يتجلى الرحمن بصفات الرحمن وصفات الرحيم. فهو الرحمن قبل أن يوجد من يستحقون الرحمة، وهو العفو قبل أن يوجد المذنبون الذين يستحقون العفو، وهو الغفور قبل أن يوجد المذنبون الذين يستحقون المغفرة. والله جل جلاله يريد أن يرى فضله على خلقه، ويريد أن يرى أثر نعمه على عبده، وكلنا ينظر إلى النعم على أنها الماديات وعلى أنها نعم الدنيا، إلا أن نعم الآخرة أعظم بكثير من نعم الدنيا. فالتوبة من الله عليك لتتوب إليه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ممكن واحد، والله يا أخوانا في قطر، كنت في زيارة لقطر، بعدين قالوا لي عاوزين تعمل محاضرة في السجن، قلت حاضر. فذهبت إلى المساجين وفي أقسام، فقالوا عاوزين الجماعة والعياذ بالله تبدأ بالناس اللي محكوم عليهم بالإعدام. يا الله، فذهبت إليهم وظلت أذكرهم بالله، منهم من بكى واهتز وتأثر بهذه الكلمات وقال كيف أتوب وماذا أصنع الآن وأنا محكوم عليه بالإعدام. خلي بالك، واحد ممكن يقول لي طب ما هي سهلة يا عم الشيخ، راجل معروف ومعلوم يقينا أنه محكوم عليه بالإعدام بعد أيام قليلة، طب لما تقول له توب هيتوب. خلي بالك، أقسم بالله ما هو بكيفه ولا برغبته. يا مولانا استنى، ده هيحكم انا بالاعدام عليه. والله لولا ان الملك تفضل عليه وتاب عليه ليتوب هو اليه ما تاب ولم يتوب. واحد من هؤلاء الناس بذكره بالله، فما فيش تاثر، ما فيش تغير. واحد منهم محكوم عليه بالاعدام، فقلت انا عاوز احضر يوم الاعدام لهذا الرجل، وبعدين رجعت قلت لا بلاش مش هقدر، بس انا استحلفك بالله يا فلان اخ اخوانا احكي لي الموقف. الراجل اللي رفض التوبه ده قلت له احكي لي الموقف. والله يا اخواني ذهب اليه رجل قبل ما يحكم عليه بالاعدام بثواني، فبيقول له يعني اخر حاجه تتبناها ايه؟ ايه اللي انت عاوزه؟ ما قالش مثلا اصلي ركعتين، ما قالش طب استغفر الله، ما قالش طب سيبنا اقرا ايتين من القران. لا والله، تصور. قال له ايه؟ قال له عاوز ادخن سيجارة. قال له تعالى هيحكم عليك بالاعدام دلوقتي، طب صلى ركعتين. قال له لا، انا طول عمري كاره للصلاة، طول عمري كاره للصلاة، حصلي دلوقتي هتعمل لي ايه؟ ومات وهو يردد هذه الكلمات. راجل عندنا في المنصورة بيحلف لي اخ بالله، اخواننا اخ من اخواننا بالله، ويقول والله يا شيخ محمد الراجل ده ساكن في الشقة اللي فوقي. بعدين مزعج جدا بصوت التسجيل عنده الاغاني ليل ونهار بصوت عالي. يا عم ده بسمع بس لوحدك ما تزعجنيش، ما فيش فايده. يذكروا بالله ما فيش فايده. فبقول راجع من الشغل في يوم لقيت البيت بيصوت وبيصرخ، فقلت ايه خير يا اخوانا؟ قالوا ده فلان بيموت، صاحب الدار بيموت. قلت رحت جري، ومع ذلك لقيت الشريط لازال الغناء بيشتغل في البيت. قلت يا جماعه خلي ابوك زور شويه، ابوكوا بيموت وملك الموت موجود والملائكه موجوده وانتوا لسه مصرين على انكم تحطوا شريط الاغاني؟ فقالوا طب انزل هات لنا الشيخ عبد الله شريط قران. نزل جاب شريط قران، يقول لي اقسم بالله شلت شريط الاغاني بايدي وحطيت شريط القران واشتغل الشريط شويه. الراجل في لحظه صحوه بين السكرات والكروبات، اول ما فات عليه قال لا لا انا مش عايز اسمع القران، انا مش عايز اسمع القران، سيبوا الغناء لان الغنى هو اللي بينعش قلبي. ومات وهو يقول دعوا الغناء فانه ينعش قلبي، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، لكنني لا استكثر ابدا فضل الله على اي عبد مهما عصى، ولا اغلق ابدا وليس من حقي ان اغلق باب الرحمه وباب الرجاء في وجه اي مذنب وان عظمت ذنوبه وكثرت معاصيه. قال ربنا جل وعلا فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. خلي بال حضرتك من اللي هقوله ده. القلب يا احوائي احبابي عامل زي الحجره المظلمه، توحيد الله. القلب عامل زي الحجرة المظلمة. حضرتك لما النور يقطع أو تدخل حجرة من حجرات البيت عندك وما فيش فيها نور، ظلام دامس في ليل حالك السواد، وبعدين تدخل حضرتك عارف مفتاح النور بالتقريب كده، فتفضل تحسس بإيدك لحد ما تقرب من مفتاح النور وتضغط على مفتاح النور ضغطة رقيقة، فيحول نور المصباح ظلام الحجرة الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب المظلم قبل التوبة إلا مسته أنوار الهداية حولت أنوار الهداية بالتوبة ظلامه الدامس إلى نور مشرق. كنت في المهندسين في مكان ما، صاحب المكان معرض راقي، بعض العمال قالوا لصاحب المكان والله محمد حسان عندنا تحت، فنزل أخ 34-35 سنة من أسرة مربوطة جدا معروفة جدا، وسلم علي واحتضني وقال لي ممكن تشرب معايا فنجان شاي فوق؟ قلت له حاضر تفضل. طلعنا المكتب جلس ينظر الي وبكى، والله كده يا شيخ خالد عبد الله، جلس ينظر الي وبكى. وبعدين قال لي يا شيخ محمد شايف الاوضه دي؟ قلت له تفضل. واخدني من ايدي وفتح لقيت اوضه نوم يعني غايه في الفخامه والرفاهيه. قال لي يا شيخ محمد؟ قلت له نعم. قال لي الأوضة دي للزنا، للزنا، وأنا معين عندي في المكتب 4 موظفين، وظيفتهم بس بياخدوا راتب يجيبوا لي كل ليلة أجمل بنت في شارع جامعة الدول العربية أو منطقة المهندسين. يقول لي تقريبا بقى سنين طويلة لا تمضي ليلة إلا وهو في زنا. يقول لي والله قبل ما يجيبوا لي أزيز المية لازم أزيز الخمرة تقدم. الله أكبر، دي حياة دي. قال لي ما صليت لله صلاة قط. وفي ليلة من ليالي رمضان يقول لي أنا سامع الناس بره بيصلوا التراويح، فأنا عمال أقول إيه الناس الهبل دي؟ إيه الناس المجانين دي؟ بقالوا صلوا بقالوا من ساعة. يقول سبحان الله في هذه الليلة أتوه بفتاة يقول لم أشعر معها بلذة، فقلت للمجموعة المخصصة لهذا الأمر اطلعوا هاتوا لي بنت تانية. فبيقول ذهبوا ليأتوا بفتاة أخرى. بيقول لي بقى أنا جلست مسكت الريموت كنترول وقعدت أدور أبحث على فيلم أو عن فيلم إباحي عشان أكمل الوقت لحد ما تأتي الفتاة. والله كده يا إخواننا ونحن في هذا الديار والبقاع المقدسة. بيقول لي وأنا بقلب لقيت وجهك، وجهي أنا. فبيقول أنا قلت إيه اللي جاب ده هنا غلط، إيه اللي جاب ده هنا غلط، وجوده هنا غلط، على شاشة فضائية هو اللي بالسمت ده. أنا مسكت فضلت ماسك الريموت ومش عاوز أسمعك، أنا مش مستني أسمعك، أنا بس مستغرب واحد بالشكل ده يبقى على فضائية من الفضائيات أنا ما شفتوش قبل كده. فبيقول فضلت ماسك الريموت 10 ثواني، 50 ثانية، ربع دقيقة، نص دقيقة، دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين، أنا مش واخد بالي إن أنا ماسك الريموت وعامل كده، بس مش قادر أقلب ومش عارف أقلب، هتتعجب والله العظيم إذا علمت إن المحاضرة دي كانت بتبث لي وأنا في الشارقة وموضوعها خطر الزنا. هتترتب إزاي دي؟ والله ما حد يعرف يرتبها ولا حد يقدر يقول نفتح التلفزيون عشان فيه محاضرة لفلان في خطر الزنا. لا، الملك أراد له الهدى، الملك أراد أن يتوب عليه ليتوب هذا العبد الزاني الشارب للخمر ليتوب إليه. يقول سبحان الله لحقت من الحلقة 42 دقيقة، كأقول أنا خفت، حسيت ان انت كنت شايفني من شوية في السنة ومتوجه الكلام ده لي انا. قول بكيت وكأني لم ابكي في حياتي من قبل. خلصت الحلقة انفجرت بالبكاء وقمت واغتسلت. يقول لي والله ولأول مرة في حياتي اسجد لله عز وجل. انا ما عرفش الصلاة، انا بس وقفت وقرأت الفتحة ونزلت سجدت، رجعت وسجدت، أول مرة صلي، وفي السجود بكيت بكاء مريرا. وبعد شوية دخلوا عليه المجموعة إياها بفتاة جميلة أخرى، ينظروا على المكتب مفيش حد على المكتب، ده واحد ساجد، مستحيل يكون فلان، مستحيل. فرفع رأسه وهو يبكي. الله، إيه في إيه؟ إيه اللي حصل؟ قال خلاص. خلاص إيه؟ قال خلاص، خلاص، وانفجر في البكاء، تبت إلى الله. قال له طب البنت اللي بره المشهورة، يقسم لي بالله، يقول لي والله يا شيخ محمد كنا 3 رمضان، يوم 5 رمضان كنت في عمرة أنا وزوجتي، يقول لي والله ما شعرت بلذة مع زوجتي في الفراش من لحظة تزوجتها، إلا تزوجتها إلا في هذه الليلة. ويقسم لي بالله وكان مضى عدة أشهر، يقول والله ما مس فرشه إلا امرأته بعد هذه الليلة. من كان يصدق أو يتوقع أن الرجل ده ممكن يرجع إلى الله، ممكن يتوب إلى الله؟ لا تستكثر، لا تغلق باب الرحمة في وجه أحد ولا تقنط أحدا من رحمة الله. يا أخي لست إلها تقول ده في الجنة حتف وده في النار حتف. لا ينبغي أن يتألى أحد على الخالق سبحانه وتعالى، بل اعلم يقينا، اعلم يقينا أن الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وفي رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي لفظ حين يتبقى ثلث الليل الأخير، فيقول جل وعلا أنا الملك ماذا الذي يدعوني فأستجيب له. يلا يلا، أنت لسه نايم، أنت لسه أمام الأفلام، قم يلا قل له أنا ذا يا رب عبدك بين يديك، الملك نادي، ماذا الذي يدعوني فأستجيب له، ماذا الذي يسألني فأعطيه، ماذا الذي يستغفرني فأغفر له. فقم واطرح قلبك بذل وانكسار وقل بك أستجيب ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شتني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا من حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قوم قوم، والله العظيم بولالك بحب، والله العظيم بولالك بصدق، وأنا على يقين أن في هذا المجلس من هو أطهر مني وأشرف مني وأقرب إلى الله مني وأتعلم منه القرب من الله، أقسم بالله على ذلك. لكن أنصحك نصيحة أخي محب، قوم ما تسوفش، لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. انظر إليه، انظر معي وهو على فراش الموت الآن، الله أكبر، هو من هو؟ صاحب الملك، صاحب السلطان، صاحب الجاه، صاحب الأموال، صاحب العقارات والأطيان، ينام الآن على فراش الموت، التف الأطباء من حوله، التف الأطباء وحاره، والتفوا حوله وداره، كل يبذل له الرقية، كل يبذل له العلاج، يريدون شيئا، وملك الملوك قد قضى وقدر شيئا آخر، وقيل من راق أي من يرقيه، من يبذل له الطب والرقية والعلاج، أو من راق أي من الذي سيرقى بروحه إلى الله الحي الذي لا يموت. انظر إليه وهو ينظر بعينين شاخصتين دامعتين إلى إخوانه، إلى أهله، إلى أولاده، إلى أصحابه، إلى أحبابه، وهو يقول لهم بلسان الحال بالنظرات وأحيانا بلسان المقال: يا أحبابي، يا أولادي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا أبوكم، أنا حبيبكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الدور، أنا الذي نميت لكم التجارة، من منكم يا أحبابي يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ والجواب: فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا، حد الشيطر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيا من يدعي الفهم؟ إلى كم يا أخي الوهم؟ إلى كم يا أخي الوهم؟ تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في رصده ريب، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو، وتختال من السهو، وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحن وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا، فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم وخف من لجة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. التوبة ده العلامة التالتة عشان ما طولش عليكم في الجو الرائع. العلامة التالتة اللي احنا شايفينها دي المطر. العلامة التالتة من علامات القبول ان شاء الله المطر. ما رأيك في هذه البشرة؟ مش عاوزك تعيش مع النعم وتعد النعم كده دون ان تقف امامها. هذا المطر علامة من علامات رحمات الله. هذا المطر علامة من علامات تطهير الله جل وعلا بماء قريب العهد به لحجاج بيته الحرام. سيدنا علي رضوان الله عليه كان إذا نزل المطر من السماء يعرض نفسه للمطر ويقول هذا قريب عهد بربه، هذا قريب عهد بربه، فأرجو الله أرجو الله أن تكون هذه الأمطار التي رأيناها من المغرب إلى العشاء علامة من علامات القبول وعلامة من علامات الرحمة وعلامة من علامات رضا الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الحجيج. ربما كثير منكم ما تستمع من الحجيج ولا سمعت لا سمعت شوي اجلس شوي الله معلش خلينا نركز. صلى على الحبيب. حضرتك يمكن ما شفتش الناس بره، ملايين الخلق. كان عندي محاضره النهارده بعد صلاه الفجر في مخيم بعيد فمشيت. مش ممكن احنا عشان قاعدين في المخيم هنا يفهمنا في التكييف وفي هذه النعم. اسال الله ان يحرمنا واياكم فضله ونعمه. كتير مش متصور الملايين اللي نايمين على الارض في الشمس في الحر يستنشقون عوادم السيارات. والله العظيم وانا ماشي النهارده ببص على دول بكيت، قلت والله الذي لا اله غيره الملك اجل واكرم واعظم من الا يرحم هؤلاء. مستحيل يا اخي، والله العظيم مستحيل. اللي نايمين بره في الشوارع دول والله جاي واحد بيقول لي اقسم بالله ولا يبكي واصرخ النهارده، قول لي اقسم بالله انا دعوت الله الا يحرمني من الحج وتذللت اليه ان اراك في الحج فرايتك. يقول ولو سالتني انت معك كم ريال؟ اقول لك اقسم بالله ما معايا ريال واحد. ريال ده ربنا يغفره، ده ربنا يرده. ستي ماشيه في الطواف امامي في طواف الافاضه، اقسم بالله زاويه قريبه زاويه قريبه، ستي من جنوب شرق اسيا قصيره ومنحني انحنى ظهرها عباره عن زاويه قريبه انحنت. شفت المشهد؟ قلبي انخلع في هذا السحاب. هي ماشيه وبنتها معاها ما اعرفش مين ومسكها بالطوف بها، قمت ماشي وراها قلت له يا رب والله يا رب انا على يقين انك هترحم دي، انا معاها يا رب، يا رب ارحمني معاها يا رب مع الست دي. الناس كل يمكن ربنا يخذلهم، لا يمكن. ما هو اوعى ترى نفسك. كان عبد الله بن مبارك وغير فضيل بن عياض هؤلاء الساده يقولوا ايه؟ يقولوا اخشى ان لا يقبل الله من الحجيج حجهم لوجودي بينهم، خايف من أن يكون وجوده شؤما على حجاج بيت الله الحرام، وقد يرى البعض في نفسه أن وجوده بركة على حجاج بيت الله الحرام. لا والله، لا والله، ما تقرب عبد إلى الله بشيء أعظم من الانكسار والذل بين يدي العزيز الغفار. فأرجو الله أن تكون هذه الأمطار وهذه النسمات المباركة علامة من علامات القبول والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعظم علامة من علامات القبول أن تستقيم على الطاعة بعد العودة إلى بلدك. خلي بالك ده ترمومتر حقيقي بقى، ترجع البلد ترجع مصر ان شاء الله ربنا يردوك سالمين غانمين، تستقيم على الطاعه، محافظ على الصلوات الخمس، خايف من الحرام، خايف من الربا، خايف من اكل اموال اليتامى، خايف من ظلم البنات، خايف من ظلم الموظفين، خايف من ظلم الجيران، خايف من ظلم الوالدين، بتتقي الله في عملك ومستقيم وخايف يا رب ما اضمنش ارجع تاني عرفه، يا رب ثبتني على ما خرجت به من مغفره الذنوب وعمل قلبك واجل، مش بتقول يلا اعمل كل اللي انت عاوزه وديتها حقه تنظف وتمسح بها كل اللي فات، من ضمن انك ترجع تاني، من ضمن انه ياتي هنا مره اخرى، لا ده انت خايف واجل. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، خايف يا رب، يا رب ارسلني يا رب، يا رب ثبتني على الحق، يا رب اعني على المحافظه على الصلوات والمحافظه على الطاعات، يا رب ارسلني من الزلات، يا رب نجني من الفتن، وعمل الان وخايف ويتذلل الى الله، هذا هو الذي يقبل الله منه وينجيه الله ويثبته ويعصمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم اجعلنا واياكم من اهل الاستقامه، ثم استقاموا، استقاموا على ايه؟ استقاموا على التوحيد، استقاموا على الاخلاص، استقاموا على الطاعه، فلم يروغوا روغان الثعالب، استقاموا على اداء الفرائض والاكثار من النوافل، استقاموا على ذكر الله، استقاموا على المحافظه على الصلوات، استقاموا على المحافظه على اكل الحلال وتنقيه المال من كل حرام او شبهه حرام، استقاموا، ما جزاؤهم يا رب؟ الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما جزاؤهم يا رب؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يا رب اجعلنا من أهل هذه البشرى، إمتى تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟ العلماء لهم قولان، القول الأول ما توحد الله إخواني، تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة على فراش الموت، الله في لحظة السكرات، عندما تشعر في قساوة هذه اللحظات، سيدنا النبي تذوق سكرات الموت وكان قدامه ركوة يعني علبة مية، قدح مية، يحط ايده في الماء ويمسح العرق عن جبينه الازهر الانور المشرق وهو يقول لا اله الا الله، ان للموت لسكرات، وفي رواية غير الصحيحين يقول اللهم هون علي سكرات الموت، اللحظات الصعبة القاسية الشديدة دي وانت على فراش الموت تعاين ترى مكانك في الجنة، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، والآخر يرى مكانه في النار نائم على فراش الموت، الله بص وجهه بيبتسم، فلان بيبتسم يا عم الشيخ، والله العظيم شفته يضحك، والله لما دخلت عليه الحجرة شميت ريحة ما شميت أطيب منها على وجه الأرض، إيه الموضوع؟ يا حبيبي فيه ملائكة التثبيت موجودة جالسة جنبه، موجودة حواليه، ملك الموت قاعد مستني لما الوقت ينتهي بدقة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقبل ما ملك الموت بعرف فيه ملائكة جلسة بتبشرهم، أول ما يبشر يضحك، تقول لك ده فلان بيحتضر وهو بيضحك، ما أنت مش واخد بالك إنه رأى، رأى ملائكة التثبيت وسمع وفهم عنهم ما يقولون، بيقولوا له إيه؟ ما تخافش، قال لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، فلما يبشر بالجنة ويطمئن لعدم الخوف وعدم الحزن يوم يتهلل يوم يفرح، أنا رأيت بعيني وسمعت بأذني خالة من خالاتي أخت أمي وهي بتحتضر والله الذي لا إله غيره، في لحظة صحوة قالت لي أنا يا محمد، قلت لها نعم يا خالتي، قالت لي أنا نفسي أكل مشمش، نفسي أكل مشمش، وكنا بقدر الله في وقت هذه الثمرة إلى حالا نص ساعة إن شاء الله يكون عندك، ما كانش في القرية مشمش، فطلعت ركبت عشان أروح المركز، مركز تكدس، وجبت لها مشمش تعبان كده من ساعة أبو خالد بقى تعالى الحاج عبد السلام جزا ربنا يزيده من فضله ويتم علينا وعليكم النعم، مشمش 2 كيلو دبلانين ورحت ليها، فدخلت لقيتها في لحظة يعني مش هي. فجلست وبعد شوية دخلت مع جدي أنا اللي هو أبو أمي الله يرحمه رحمة واسعة وأرحم أمواتنا وأمواتنا المسلمين. ففي لحظة صحوة كده بيقول لها إيه؟ بيقول لها يما، أبوها بيقول لها يما ابن أختك جاب لك المشمش، قومي يما عشان تاكل. قالت له مشمش؟ أمال الفاكهة الجميلة اللي كانت قدامي دي مين اللي كان جايبها؟ والله قال لها فاكهة إيه؟ قالت له ده أنا دقت مشمش عمري في حياتي ما دقته. فلقيت جدي وأنا ما استوعبش المعاني الكبيرة دي للناس اللي قريبة من الله، قال لها إيه؟ قال لها أنت عينتي يما، أنت عينتي يما، يعني أنت رأيت مكانك في الجنة. فغطى وجهها وقبلها بين عينيها وغطى وجهها وقال لها إيه؟ أستودعكم الله وإن شاء الله ربنا يجمعني بك في جنات النعيم. والله ما خرجنا من الحجرة إلا وفاضت روحها إلى الله جل وعلا. رجل من أهل الفضل من أهل القرآن في القاهرة بيعمل جراحة داخل غرفة العمليات، فبيعمل عملية وأول ما لبسوه لبس العمليات بيبكي عمل حق سيد. فالدكتور بيقول له أنت بتبكي ليه؟ أنت ريحتك زي اللبن الحليب ووجهك بيشع منه النور. قال له يا ابني أنا مش خايف، أنا مش خايف لا من الموت ولا من العملية. قال له ما الخيف من إيه؟ قال له بس بسألك العملية دي هتاخد كم ساعة؟ قال له هتاخد من 4 لـ6 ساعات تقريبا. 6 ساعات. قال له البنج ده هفضل يعني في غيبوبة وما نشوع كم ساعة؟ قال له يعني ما تقلقش. قال له أنا مش قلقان. قال له ما الخيف من إيه؟ قال له أنا خايف إن الأول مرة ما نش هقرأ الورد القرآني بتاعي. الورد القرآن، انت بتفكر في الورد يا حبيب قلبي، بتفكر في ورد القرآن وانت داخل. قال له بتقرأ قد ايه كل يوم؟ قال له انا بختم كل 3 ايام، بقرأ كل يوم 10 اجزاء. فانا لي طلب يا ابني. قال له اتفضل اتفضل. راجل والله الطبيب بيقول لي احتقرت نفسي، راجل داخل جراحة بيقول لي بقرأ ورد 10 اجزاء في اليوم وخايف ما اقرأوش النهاردة. قال له طب انا لي طلب. قال له اتفضل. قال له انا متوضي بس حصل لي ركعتين ويسيبني اقرا جزءا كاملا من الورد بتاعي. انا احفظ القران على ظهر قلب، ما بقراش من المصحف. هقرا جزءا من الورد بتاعي ولما اخلص الجزء اشور لك. خلي طبيب البنج يتفضل. يقسم لي بالله قرا الجزء وشور له. دخل الطبيب وهو ما بيتكلمش اداله البنك يقول لي والله يا شيخ محمد ظل يقرأ القرآن في العملية وبعد العملية ما كف عن القراءة. قلوب يا أخواننا معلقة بالله. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. شايف الكرم؟ طب والوقت الثاني قالوا تتنزل عليهم يوم الخروج من القبور في يوم البعث والنشور. مش على فراش الموت بس، لا وانت طالع من القبر. الله يجعلنا من اهل الايمان والاستقامه. ما تامن يا اخي، عاوز اسمع امين. يا رب اجعلنا من اهل الايمان والاستقامه. اول ما تطلع من القبر تلاقي الملائكه في استقبالك. الله اكبر، ملكة واقفة على القبر، مشهد انت متصور، مشهد نوراني رباني جميل. الملائكة في استقبالك ومجهزة ركوبة من ركائب الآخرة لا يعلم جمالها إلا من هيئها وعدها. تفضل اركب اركب، ما تمشيش. انت أكرم من انك تمشي في أرض المحشر خطة واحدة على رجليك. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا رب اجعلنا منهم يا رب. الله أكبر. فين انتم مين؟ قل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والنزل هو ما يهيئ ويعد للضيف من كرامة. فأرجو أن تتصور معي نزلا يهيئه مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. تعالوا نعيش مع آخر واحد حيدخل الجنة ونختم المحاضرة عشان تعرف قدر النزل. مستعدون؟ ادفع. صلى الله على محمد. اخر واحد يدخل الجنه حديث وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود سيدنا يقول إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة، رجل يجيء فيقول الله جل وعلا له ادخل الجنة فينصرف، ثم أرجع يقول يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، ماليش مكان. يوم رب العز يقول له أترضى أن يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب. فيقول لا معذرة، يقول رواية المغيرة بن شعبة، معلش رواية المغيرة بن شعبة عن أبي سيدنا موسى في عمران قال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة، دي رواية تانية قلت لكم فعرف على ما أذكر. لا خلينا في رواية آخر واحد يدخل الجنة، النبي بيوصف وصفا عجيبا بيقول إيه؟ وصح مسلم حديث ابن مسعود قول رجل يمشي على الصراط مرة يا رب نجينا يا رب، وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا من المتقين. حس انه تزهقته صحيح مطاف حاجة ماجد هو اللي خلص بقى طيب طب صلى على الحبيب. رجل يمشي على الصراط مرة وينكفئ مرة وتسفعه النار مرة، النار تطوله بس ربنا نجيه ويعدي، وأول ما يعبر الصراط ينظر إلى النار من خلفه وبص لقى الطارق متشفعل يقول إيه؟ تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه، والمسكين آخر واحد هيدخل الجنة. وبعدين رب العزة سبحانه يناجي رب العزة كده، رب العزة سبحانه وتعالى يرفع له شجرة، شجرة وخلي بالك عشان عقلك ما يسرحش، ما فيش شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب الخالص. هو تفتكر إن البلدين اللي غرسها هناك ده غرس الملك ساقها من الذهب، فيما ربنا يرفع له شجرة من غراس الملك. فيقوم العبد أول ما يشوف الشجرة دي يقول له أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فالملك يقول له لو أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيقول له لا وعزتك لا أسألك غيرها، لكن هيسقط في النار، دي أبقى في ظل هذه الشجرة وأسأل غيرها؟ لا خلاص دي أعلى نعمة. فيقربه الله منها، فيدنيه الله منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. اسمع النبي يقول ايه؟ قل ثم فيمكث ما شاء الله له ينكث، ثم يرفع الله له شجرة ثانية هي أحسن من الأولى، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدنيني من هذه الشجرة، شجرة ثانية دي. فالملك يقول ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟ فقل وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه الله جل وعلا منها، ثم يرفع الله له شجرة على باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيدنيه الله منها جل وعلا بعدما قل ما أغدرك ابن آدم ألم تعطي العهود المواثيق ألا تسأل غير الذي سأل، فقل وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه، فإذا اقترب منها هي على الباب ينظر إلى الجنة ويرى ما أعد الله عز وجل فيها من النعيم لأهل النعيم، اللهم اجعلني وإياكم منهم. فأسكت العبد ما شاء الله له أن يسكت، ثم أقول أي ربي أدخلني الجنة. اسمع البشرة، يقول النبي فيقول الله عز وجل لعبده عبدي ما الذي يرضيك مني؟ ايه اللي يرضيك؟ اترضى ان يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فاقول عبده رضيت يا رب. فاقول الله جل وعلا لك ذلك وعشرة امثاله معك. فاقول يقول العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله جل وعلا من عبده ويقول أنا لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. اللهم ردنا وقد جبرت خاطرنا، اللهم أخرجنا من منن وقد حققت لنا المنى، اللهم لا تخرجنا من منن إلا وقد حققت لنا المنى، اللهم لا تدع لأحد من حجاج بيتك الحرام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا فيهم وقد أتى متثاقلا على نفسه إلا شفيته، ولا دينا على واحد منهم إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من السعداء في الدارين يا أرحم الراحمين. واستر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا، واجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن وجميع بلاد المسلمين، ورد الأقصى إلى أمة حبيبك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. ووفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، ونحن معهم بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كل عام أنتم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.